تبارك وتعالى بملكة سبأ. ذكر الله تبارك وتعالى قبيلة ثمود وكيف أن الله أرسل لهم صالح، دعاهم الله تبارك وتعالى وأنهم مفترق وافترقت القبيلة، ولقد رسلنا إلى ثمود أخاهم صالح أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. ثم انظر بعد ذلك فعل المجرمين منهم، ثم النهاية أن يحصلهم الله تبارك وتعالى، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، نفي ذلك لآيات لقوم يعلمون. ثم قال جل وعلا وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم انظر أيضا يعني صنيع الله تبارك وتعالى وفعل الله تبارك وتعالى مع لوط والذين آمنوا معه ومع الذين كفروا به. قال جل وعلا ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد وأتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. قال جل وعلا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فتكون النتيجة قال جل وعلا فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذر. هذه صفحة إثر صفحة إثر صفحة من هذه الأقوام، والنتيجة نفس النتيجة تتكرر: نجاة أهل الإيمان، نجاة الرسول والذين آمنوا معه، وإهلاك الله تبارك وتعالى للكافرين والظالمين. قال جل وعلا في إثر ذلك قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. قل الحمد لله أمر من الله تبارك وتعالى ودعوة منه إلى العباد أن يحمدوه سبحانه وتعالى. الحمد لله ويرحمه الحمد لله، الحمد بالألف كل المحامد، وهو الثراء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله لأفعاله العظيمة وإفضاله سبحانه وتعالى. وصفاته الجليلة. قل الحمد لله، الحمد لله الذي أنجى عباده المؤمنين الداعين إليه، وكذلك أهلك المجرمين الظالمين الذين يعني كذبوا رسله وناروا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. بعد حمدك لله سلم على عباد الله الذين اصطفاهم وهم أنبياؤه ورسله، والتسليم عليهم دعوة لهم من الله تبارك وتعالى بالسلامة، وأنهم سالمون من كل عيب ونقص، وأنهم مسلمون من الله تبارك وتعالى بمغفرته ورحماته سبحانه وتعالى. وسلام على عباده الذين اصطفى، الذين اصطفاهم الله عز وجل واختارهم لنبوته ورسالته. ثم قال جل وعلا الله خير أما يشركون. يعني من ينظر إلى هذا الأمر، هذا أمر واقع. موسى ودعوته في قوم فرعون صالح ومن دعاهم من قبيلته، لوط، ومن دعاهم الله خير أما يشركون. الله سبحانه وتعالى خير، هذه الله تبارك وتعالى يجعلنا هنا يعني أعطي المقارنة بين الرب الإله الذي لا إله إلا هو الله رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى ومالك الخلق، وبين ما يشركونه من الأصنام والأنداد والأوثان من دون الله تبارك وتعالى. هل العبد ذي العقل يختار الرب تبارك وتعالى فيعبده، أم يلتحق بهؤلاء الأصنام فيقدسهم ويعبده؟ انظروا من تعلق بالله تبارك وتعالى آمن به واتبع سبيله هم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ثم قال جل وعلا أمن يبدأ الخلق ثم يعيد. فالله الذي بدأ الخلق من النهاية، كان الله ولا شيء معه، كل الخلق كل خلق الله تبارك وتعالى الله الذي بدأه سبحانه وتعالى ثم يعيده. خلق الإنسان بدأ الله تبارك وتعالى الإنسان، خلقه من طين ثم جعل يعني نسله من سلالة من ماء ماهين على هذا النحو، ثم قدر له الموت، ثم قدر له سبحانه وتعالى أن يعيده إلى الحياة مرة ثانية ليسأله، لتكون المساءلة بين يديه عن عمله عن الخير والشر. ثم يعيده، ثم ومن يرزقكم من السماء والأرض. يرزقكم من السماء مطر النازل، هذا هو سبب رزق الناس وسبب حياتهم، كل حياة قامت في الأرض إنما هي بالمطر الذي أنزله الله تبارك وتعالى من السماء، كان به يشرب الناس، حياة النبات، حياة الزرع، حياة كل ذي حياة كلها من الماء النازل من السماء. ثم من الأرض، من الأرض من النبات الذي يخرجه الله تبارك وتعالى من هذه الأرض فتكون عليه الحياة، والإنسان يعيش على هذا الرزق النازل من السماء وعلى هذا الرزق الذي يخلقه الله من الأرض. أمن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله؟ يعني هل ثمت إله يستحق الألوهية مع الله تبارك وتعالى؟ إله يستحق الألوهية، يعني يستحق العبادة، أن يكون خالقا رازقا، هو يفعل مثل هذا؟ لا، الحال أنه ليس هناك إله حق مع الله تبارك وتعالى، وإنما كل من ادعيت له الألوهية فباطل، كذاب، كذب، لأنه لا إله معه سبحانه وتعالى، لا إله على الحقيقة، لأن الإله يجب أن يكون خالقا رازقا يحيي ويميت، يملك عابده، ينفعه يضره، وليس هناك من شيء في الوجود من إله في الوجود إلا الله تبارك وتعالى، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويملك عابده، لا عيسى ولا الملائكة ولا الشمس ولا القمر ولا كل هذه، كل ما سوى الله مخلوق مربوب، لا يملك لعابده نفعا ولا ضر، من يعبده لا يملك له نفع ولا ضر. أإله مع الله؟ ثم فيه كذلك تبكيت لهؤلاء، سؤال لتوبيخ هؤلاء، هل تجعلون لكم إله مع الله تعبدونه؟ هو الحال أن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك ذلك، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو الذي يرزقكم من السماء والأرض. ثم قال جل وعلا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. البرهان الحجة القاهرة التي تبين يعني تظهر ما تساق له. قل هاتوا برهانكم على شرككم، على هذا الكفر، على أن هؤلاء آلهة مع الله تبارك وتعالى. إن كنتم صادقين في أن هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله آلهة حقيقيين، والحال أنها آلهة مزيفة سميتموها آلهة وما هي بآلهة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذا أيضا من صفته وحده سبحانه وتعالى، أنه كل من في السماوات والأرض ممن خلق الله تبارك وتعالى لا يعلم أحدهم أحد منهم الغيب إلا الله وحده سبحانه وتعالى عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. الغيب كل الغيب، والغيب حسب المخلوقات، كل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى عنده شهادة وعنده غيب، ما يشهده وما يحضره بالنسبة إليه شهادة، وما لا يشهده وما لا يعلمه بالنسبة إليه غيب. والله تبارك وتعالى وحده هو عالم الغيب والشهادة، يعني ما يغيب عن بعض المخلوقات وما يشهده البعض، لا غيب عند الله، الله ما عنده غيب، كل شيء عند الله تبارك وتعالى شهادة، فهو شهيد على كل شيء، ولا يعزب عنه من هذه الموجودات شيء، ولا من السابقات ولا من الآتيات. فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن الآن وموجود وما لا يكون، لو كان كيف يكون، يعلمه الله تبارك وتعالى. الله وحده هو عالم الغيب سبحانه وتعالى. ومفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم أي نفس، لا تعلم نفس بأي أرض تموت إلا الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب، عالم الغيب كله سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة، وهذا خبأه الله تبارك وتعالى عن كل خلقه جل وعلا لا يعلمها: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. سألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كل هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. وكل من في السماوات والأرض من الملائكة لا يعلمون الغيب، وكذلك من في الأرض من الإنس ومن الجن ومن غيرهم لا يعلمون الغيب. أخبر الله تبارك وتعالى عن الملائكة وأنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى إياه. وأمور كثيرة من الغيب لا يعلمونها، من الغيب الحاضر يعني الموجود الآن الذي يغيب عنهم، ومن الغيب المستقبلي ما يكون لا يعلمونه. فالملائكة لم تكن تعلم من شأن آدم ما يعلمه الله تبارك وتعالى، ولذلك لما ظنوا أن آدم وأن ذريته لن يكونوا إلا أشرار يسفكون الدم تجعلوا فيها، قالوا للرب تبارك وتعالى عندما قال لهم إني جعل في الأرض خليفة، قالوا وتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فقد علم الله تبارك وتعالى أنه من نسل هذا المخلوق الذي خلقه آدم وكرمه يكون منه الأنبياء والمرسلون والمؤمنون والمجاهدون والصالحون والذين يبذلون مهجهم أرواحهم أغلى ما عندهم يبذلونها لله تبارك وتعالى، قل إني أعلم ما لا تعلمون. ثم علمهم أن هذا المخلوق يعلم من العلم ما لا يعلمونه، وقال جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. ما نعرف من العلم إلا ما تعلمنا أنت إنك أنت علام الغيوب. فالله علام الغيوب، والملائكة لا تعلم من العلم إلا ما يعلمه الله تبارك وتعالى. علم الساعة لا يعلمونه، علم ما في غد لا يعلمونه إلا ما يعلمهم الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث أن الله إذا قضى الأمر سبحانه وتعالى في السماء تكلم بالأمر فيصعق الملائكة لكلامه جل وعلا، فيكون أول من يفيق من الصعقة جبريل، فيقول له الملائكة: ماذا قال ربك يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير، وهو العلي الكبير. ويخبرهم بما قضى الله تبارك وتعالى، فيصبح الملائكة تتكلم وتتحدث بالأمر الذي قضاه الله تبارك وتعالى. الرسل لا يعلمون الغيب، لم يعلمهم الله تبارك وتعالى، فالرسل قبل أن تنزل عليهم الرسالة لم يكونوا يعلمون بأن الله تبارك وتعالى سينزل عليهم رسالة. هذا سيدهم وإمامهم وقدوتهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، كان قبل الوحي لا يعلم أنه ستأتي الرسالة وأنه سيكون رسول هذه الأمة، ولا يدري عن، بل من لم يكن يدري عن خبر الرسالات السابقة شيء، ولا هذه العلوم التي نزلت عليه ما كان يعرفونها شيء. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. جاءه جبريل في غار حراء وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال له اقرأ وضمه، قال له ما أنا بقارئ. في الأمر المعلوم، قصة المعروفة. ثم إن يعني النبي أخذ الكلمات التي سمعها من جبريل عليه السلام، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأخذها ورجع بهذه الكلمات حفظها، ورجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها يقول زملوني زملوني وخشي، وقال لها إني خشيت على نفسي، يعني أن يكون هذا الذي رآه شيء من الجن، فما كان يعلم أن الذي رآه هذا هو رسول من الله تبارك وتعالى، هو جبريل أتاه بالوحي من الله تبارك وتعالى، ولم يكن يدري أمر من هذا الأمور. حتى إنه لما جلس إلى ورقة بن نوفل وقال له يا بني إن هذا والذي جاء به موسى ينبع مشكاة واحدة، وقال له ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قوم، فقال ومخرجيهم، فقال له يا بني إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، فأعلم أن هذه رسالة وأن هذا الوحي الذي نزل على موسى هو الذي نزل عليه الآن، وأنه سيكون نبي هذه الأمة، وأخبره أنه لو كان شابا لوقف مع النبي وسانده وقف معه، وقال ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك، وقال قومك حيخرجوك، فقال له شلون يخرجوني أنا مسوي عشان يخرجوني، قال ومخرجيهم، قال يا بني إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به، ما أحد جاء برسالة مثل هذه الرسالة إلا عودي، لا بد أن يعاد. فهذا أمور كلها ما كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره الله تبارك وتعالى بها، وقصص النبي صلى الله عليه وسلم في عدم علمه بالغيب أمور كثيرة جدا، بعد أن نباه الله تبارك وتعالى بالرسالة لم يكن يعلم من الغيب إلا ما يعلمه الله تبارك وتعالى إياه. فقد جاءه وفود من هؤلاء المجرمين العرب الكفار المنافقين، قالوا آمنا، وصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل معهم خيرة من أصحابه من القراء، ثم لما خرجوا بهم إلى بلدانهم قتلوهم، قتلوا 7 مرة وقتلوا 40 مرة 40 شخص يدفنهم النبي معهم، والنبي لا يعلمهم، لا يعلم هؤلاء إن هؤلاء من المنافقين كذابين. وقد قال الله تبارك وتعالى رسوله وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالنبي لم يكن يعلم من حوله هل هم مؤمنون حقا أم هم كفار، وكان يصدق بعضهم وهم ليسوا على يعني أهل يعني على الإيمان. فالشاهد أنه ديت كذلك الرسل السابقين، إذا كان هذا حال النبي فالرسل السابقين ديت. فهذا آدم عليه السلام أكل من الشجرة وكذب عليه إبليس اللعين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، وهو نبي الله الذي خلقه الله تبارك وتعالى بيديه، ولكنه صدق إبليس وغشه إبليس وأكل من الشجرة نهاه الله تبارك وتعالى عنها. هذا كذلك كل رسل الله تبارك وتعالى. نوح قال رب إن ابني من أهلي، فقيل له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، نيعذك أن تكون من الجاهلين. قال ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإبراهيم عليه السلام مع علوه وجلالة قدره وأن الله جعله إماما وهو خليل الرحمن لم يكن يعلم من الغيب إلا ما يعلمه الله تبارك وتعالى إياه، فقد أتاه الملائكة يبشرونه وهم ملائكة لا يأكلون، فذهب تكلف لهم، ذهب أخذ عجل ذبحه وأنضجه حنيذ وقربه إليهم وقال ألا تأكلون، وأوجس منهم خيفة عندما رآهم لا يأكلون طعامه، وقالوا لا تخف لنبشرك بغلام عليم. فقال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فلم يكن يعلم أن الله تبارك وتعالى سيرزقه الولد بعد هذه السن المتقدمة له، ولم تعلم زوجته بذلك، واستعجب أن يكون يأتيه الولد بعد هذه السن. وقالت زوجته: يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب. فبشر بهذا. ثم لم يكن يعلم بعد ذلك وجهة هؤلاء الملائكة وين رايحين. قال لهم: طيب أنتوا وين، إلى أين؟ فأخبروه بأنهم وجهتهم أن وجهتهم إلى قوم لوط لإهلاكهم. فأخذوا ناشدهم ويقول لهم: انتظروا عليهم واصبروا عليهم وخلهم إن فيها لوطا. فقالوا: نحن أعلم ما فيها، لن ننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وكذلك هؤلاء الملائكة أنفسهم لما ذهبوا إلى لوط وبصورة شباب جميل، لوط وهم قد أتوا بنجاة لوط وبالفرج من عند الله تبارك وتعالى له وتخليصه من هؤلاء المجرمين، لكنه لما رآهم الله يقول لسيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال: هذا يوم عصيب. وظل ويقول لهم: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فعند ذلك أخبروه من هم، قالوا: لوط إن رسول ربك لا يصل إليك. فالشاهد من كل هذا أن أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله لا يعلمون الغيب، لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى إياه. فالله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب وحده عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول فإنه يخبره من الغيب ما شاء سبحانه وتعالى، إلا من ارتضى من رسول فإن الله تبارك وتعالى هذا الرسول الذي يختاره الله تبارك وتعالى يجعل، يعني عندما يرسل الله تبارك وتعالى له رسالة فإنه يحرسها سبحانه وتعالى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضاه الله تبارك وتعالى من رسول فإن الله تبارك وتعالى يخبره من الغيب بما شاء جل وعلا. لا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم، يعني أحاط الله تبارك وتعالى بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فهنا يقول الرب تبارك وتعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله الغيب كله وما يشعرون أيان يبعثون. إذا كان الله وحده سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب فهذه الآلهة التي المزعومة لا تعلم الغيب، وكذلك يكون كيف يكون إلها يعبد وهو لا يعلم الغيب، لا يعلم ما يكون له هو نفسه، ما الذي يكون له من خير أو شر، فكيف يملك لعابده خير وشر؟ وهكذا أمر الله تبارك وتعالى الرسل حتى لا يعبدوا أن يقولوا هذا: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، كلام نوح عليه السلام، وكذلك هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم أول الرسل وآخر الرسل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك نتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل إني لا أملك لكم ضرا ورشدا. وقال النبي قمر الله النبي أن يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالغيب كله لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، الأنبياء لا يعلمون الغيب، فإذا كيف يعبد من لا يعلم الغيب؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ثم وما يشعرون أيان يبعثون. وما يشعرون هؤلاء الذين يعبدون من دون الله تبارك وتعالى أيان يبعثون، الوقت الذي يبعثهم الله تبارك وتعالى فيه ويمثلون بين يديه. فإذا هذه مخلوقات التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، وبالتالي هي لا تملك لعابدها نفعا ولا ضرا. ثم بين سبحانه وتعالى بعد هذا بعد هذا الحطم والإزالة والإبادة لكل إله يعبد من دون الله، معنى الألوهية، معنى عبادة إله مع الله تبارك وتعالى، وأنه لا إله مع الله تبارك وتعالى، وأن الذي يستحق العبادة وحده هو الله سبحانه وتعالى الذي هو يفعل هذه الأفعال، الذي يقوم سبحانه وتعالى بهذه. من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. منذ هذه الآية وعدد الله تبارك وتعالى يعني نعمه العظيمة وأفعاله الجليلة سبحانه وتعالى وصفاته الحميدة، وأن هؤلاء لا مقارنة، هؤلاء المعبودون مع الله لا مقارنة بينهم وبين الرب الإله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا عن هؤلاء المشركين جريمة أخرى من جرائمهم، قال بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بل ادارك علمهم في الآخرة، العرب تدارك الأمر هو أنه أن يذهب شيئا فشيئا، علم العرب بالآخرة قد يعني فني بأن ذهب منهم شيئا فشيئا بعد أن بدلوا دينهم، فقد كانوا على دين إسماعيل النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أبناؤه، وكانوا على دينه وبقيت كلمة التوحيد فيه كما قال تبارك وتعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، ولكن كلمة التوحيد هذه خرجت منهم بعد ذلك بالشرك الذي دخلهم، وكان أول من بدل دين العرب هو عمرو بن لحي الخزاعي من قبيلة خزاعة، وقد رأى قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من بدل دين العرب عمرو بن لحي الخزاعي وقد رأيته يجر قصبه في النار، ودخل بعد ذلك عليهم في الدين ما دخل، حتى كان من جملة اعتقاداتهم أنهم أنكروا البعث. دارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها، مرحلة الشك، والشك هو يعني هي بداية علم، يعني أمران لا يترجح أحدهما، ثم وصلوا بعد ذلك إلى مرحلة الإنكار الكامل واليقين عندهم إنه لا بعث ولا نشور ولا آخرة بل هم منها عمون. فهذا تطور يعني حالهم مع يعني الآخرة، قال جل وعلا بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. عمى يتام عمى العرب بعد ذلك، عموا عمى تاما عن الآخرة وأنكروها بكل قلوبهم. وهذا صورة من صور إنكارهم، وقال جل وعلا وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، قالوا هذا على وجه الاستعباد، وقال الذين كفروا بالله تبارك وتعالى وكفروا بلقائه جل وعلا أئذا كنا ترابا بعد الموت، لكن تراب لأن يعود الجسد بعد ذلك إلى التراب، وآباؤنا كذلك الذين سبقونا وماتوا قبلنا أصبحوا ترابا أئنا لمخرجون. سؤال أئنا الهمز الاستفهام، أئنا نحن لمخرجون، نخرج بعد ذلك من قبورنا ونرجع إلى الحياة مرة ثانية. استبعدوا هذا استبعادا كاملا، وأنهم إذا وصلوا إلى هذه الحال من أنهم أصبحوا ترابا واختلطت يعني عظامهم ولحومهم وشعورهم وذراتهم بهذا التراب وأصبحوا ترابا من التراب، كيف يعودون إلى الحياة مرة ثانية؟ استعظموا على الله تبارك وتعالى خالق السماء والأرض الذي خلقهم وبدأهم أن يعيدهم إلى الحياة مرة ثانية، أئنا لمخرجون. ثم قالوا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني طرق سمعنا هذا وطرق سمع يعني الآباء، وطرق سمع آبائهم ربما بما سمعوه من يعني أهل الكتاب، لكنهم ردوا هذا وأنكروا هذا كله. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. إن هذا الذي يعني يقولونه قالته الرسل في أنه لا بد من بعث ونشور وحساب بين يدي الله تبارك وتعالى إلا أساطير. أساطير جمع أسطورة، والأسطورة هي الكلام المسطر. الأولين كتبها الأولون، يعني افتراها الأولون وكتبوها وتنوقلت عنهم دون أن يكون لها سند من دليل أو برهان، وأنهم استعظموا أن الله تبارك وتعالى يخبر عن شيء من ذلك. فهذا إنكار منهم، وأنهم سمعوا هذا الكلام، سمعوا أن ثمة بعث ونشور، طبعا سمعوه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من قبلهم عن طريق الرسل، لكنهم قالوا إن هذا أمر في غاية البعد، بل إن هذه أساطير كتبها الأولون ومؤلفات من مؤلفاتهم وتخريفاتهم كتبوها وتنوقلت ولا حقيقة لها. قال جل وعلا: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قل لهم سيروا في الأرض، والسير فيها بالنظر. فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين من المكذبين. وقد ترك الله تبارك وتعالى آثارهم كيف أهلكهم الله تبارك وتعالى لما كذبوا الرسل، كذبوا الرسل في هذا. فالقبائل العربية التي كانت تسكن جزيرة عاد وثمود قد أهلكهم الله تبارك وتعالى وهم يتناقلون إهلاكهم، وكان سبب إهلاكهم أنهم كذبوا الرسل فيما دعوهم إليه من الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده والإيمان بالبعث والنشور. فانظروا عاقبة ثمود وهي عندكم، وعاقبة عاد وهي موجودة في الجزيرة، وعاقبة قوم لوط وهي تمرون عليها وتعرفونها، تعرفون منازلهم وتعرفون ما بقي من أثر هذا العذاب من هذا المطر الخبيث في البحر المسمى الآن بالبحر الميت، ويعلمون أثر يعني الفراعنة وما يعني كانت نهايتهم في أن أغرقهم الله تبارك وتعالى. وإذا ساروا في الأرض ونقبوا فيها فسيعلموا كذلك يعني عاقبة قوم نوح وعاقبة الأقوام التي أزالها الله تبارك وتعالى وأبادها عن ظهر هذه الأرض بتكذيبها لرسلها. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. سموا مجرمين لأن المجرم هو فاعل الإجرام. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، وكذلك في المقابل انظروا كيف كان عاقبة المؤمنين الذين وحدوا الله تبارك وتعالى والذين يعني ورثهم الله تبارك وتعالى الأرض وأنجاهم الله تبارك وتعالى من هذا العذاب. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. لكن لا يستفيد طبعا بالسير في الأرض وبالنظر فيها إلا أهل البصر الحقيقي والبصيرة. أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أعين أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أقف عند هذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. ثم إليه ترجعون، ثم يعيده يخرج الناس من قبورهم، ثم يرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى ليحاسب كلا منهم لا صغيرة. يومئذ تعرضون للحساب. لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم أيها الناس خافية ولا نسمة صغيرة تخفى على الرب تبارك وتعالى. وكذلك لا تخفى منكم خافية يعني عن الله تبارك وتعالى. أي شيء تقدروا تخفوه لا يمكن أن تخفوا يعني شيئا عن الله تبارك وتعالى، ولو كان خاطرة مرت في القلب فإن الله يعلمها سبحانه وتعالى. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ويوم تقوم الساعة يوم القيامة. سميت بالساعة لأن لها ساعة محددة لا بد أن تكون فيها. يبلس المجرمون، الإبلاس هو التحير والانبهار والبهت. فالمجرم يعني يبهت ويتحير ولا يدري ما يفعل ولا يدري ما يقول، فكل الهموم والغموم تجتمع دفعة واحدة كما قال جل وعلا: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. تبهتهم البهت هو التحير والسكون، أن يسكن الإنسان أمام أمر إذا دهمه أمر عظيم فيبهته، يجعله منبهر لا يدري ما الذي يمكن أن يفعله وقد دهمه هذا الأمر العظيم. فإذا جاءت الساعة يبلس المجرمون، والإبلاس كذلك معنى اليأس، يعني أنه يحير وييأس من الخروج من هذه الأزمة بأي طريق. يبلس المجرمون يعني ينقطع رجاؤهم في أي طريق للخروج مما بغتهم وبهتهم، ما في مهرب، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ما في شفاعة، ما في خلة، ما في فداء، ما في طريق إلى الخروج من النار. فالمجرم في هذا، والمجرم هو الذي كفر وأتى ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة كافرا مشركا، لا عهد معه، لا عهد عنده عند الله تبارك وتعالى في إنجاه، ما له عهد إنه كان يؤمن به، إنه كان يخافه، إنه كان يتقيه، إنه قدم شيء، لا. فهذا الكافر الذي كفر بالله تبارك وتعالى عند ذلك ينقطع رجاؤه في أي نوع من الخروج مما دهمه وأتاه. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. هذا أول ما كانوا مثلا يتعلقون به وهو شركاؤهم. شركاؤهم يعني الذين زعموهم أنهم شركاء لله تبارك وتعالى في العبادة، في الخلق، أن لهم قول مع الله، شفاء عند الله، وجاه عند الله. كل هؤلاء الذين زعموا أن لهم شركة مع الله تبارك وتعالى ما تنقطع يعني الأمل يأملهم فيهم ورجاؤهم فيهم، لأنه لا شفاعة عند الله سبحانه، لا يشفى أحد عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه، وإلا بأن يرضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع فيه. فالملائكة عبدوا، عبدهم المشركون، لكن لا يوم القيامة يتبرؤون: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. بل كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مشركون، فيتبرأ الملائكة من عبادهم. عيسى عليه السلام يعني عبد من دون الله تبارك وتعالى، وتعلق به من عبده ويتعلق به، ويوم القيامة إذا تعلقوا به وقالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله، قال: كذبت، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ويقال لعيسى عليه السلام على رؤوس الأشهاد: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيتبرأ عيسى عليه السلام من كل من عبده واتخذه هو وأمه إلهين من دون الله تبارك وتعالى، يتبرأ منهم وقل أبدا. وكذلك سائر من عبدوا من دون الله تبارك وتعالى، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل من عبد من دون الله تبارك وتعالى من هؤلاء الذين زعم عبادهم أنهم شركاء مع الله تبارك وتعالى، شركاء في العبادة، شركاء يشفعون لهم عند الله تبارك وتعالى، وإن لم يرضى الله جل وعلا فإنه تنقطع فيه. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. وكانوا هؤلاء العميان الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى واتخذوهم بشركائهم كافرين، يكفرون به. يكفرون بهم في نهاية المطاف، فبعضهم يتبرأ من هذه الأصنام والأوثان وأنهم ما عبدوها، كما قال جل وعلا عنهم في أنهم في وقت أوقات قال جل وعلا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، قال جل وعلا انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فيكفرون بشركائهم ويقولوا ما عبدناهم ولا كنا معهم، لكن ستشهد عليهم كل حواسهم، تشهد عليه ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، وتشهد هذه دي تشهد على أنفسهم أنهم يعني عبدوهم عن غير رضا، ما عرفوا هذه العبادة، وتشهد عليهم الأرض التي يعني عبدوهم فيها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له، وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون الناس، خلاص هذا أهل الإيمان ذهبوا ناحية وأهل الكفر والعصيان ذهبوا ناحية، يتفرقون خلاص، اجتماع الذي كان في هذه الدنيا والخلطة الذي في هذه الدنيا تنتهي بها خلاص. وكنتم أزواجا ثلاث، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، هذا الفريق، فريق أهل اليمين، فريق أهل الإيمان، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمع الله تبارك وتعالى هنا بين الإيمان والعمل الصالح، وهذا في القرآن كله 57 موضع في القرآن يجتمع فيها الإيمان والعمل الصالح لنيل مغفرة الله تبارك وتعالى ورضوانه وجنته، وأن جنة الله تبارك وتعالى لا تنال إلا بالأمرين معا، الإيمان والعمل الصالح. الإيمان عمل القلب من التصديق بآيات الله تبارك وتعالى بغيب الله عز وجل، ثم عمل القلب من بعد هذا التصديق من الخشية والخوف والإنابة وتعظيم الرب تبارك وتعالى والطمع فيما عنده والخوف من عقوبته، هذا عمل القلب. ثم عمل الجوارح المأمور بها العبد من الصلاة والصيام والزكاة والحج والبر والإحسان والصلة. فهؤلاء، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون. الروضة هي بستان الزهور، البستان الذي يكون فيه زهور، فهذا الروض. والجنة هي بستان الأشجار قلة عقولهم. فعلى كل حال هم مجوس مشركون أهل عبادة أوثان. قيل إن العرب المشركين كانوا يرون أن الفرس أقرب إليهم في هذا الأمر، وأما الروم فإنهم كانوا قد تنصروا وكان فيهم نصرانية وكان فيهم يعني اعتقاد بالله تبارك وتعالى، وإن كانوا طبعا يقولون بأنه له ابن وله زوجة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لكنهم رأوا أنهم يعني أنهم أبعد إليه، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي نشأ فيهم هو أقرب إلى يعني أهل الكتاب هؤلاء النصارى من الفرس. قيل هذا، وقيل كذلك أن السبب فرح المشركين بغلبة الفرس على الروم هو أنهم يعني تمنوا عدو للإسلام قوي يستطيع أن يقهر الإسلام وأن يعني ينهي وجود النبي صلوات الله وسلامه عليه، فكأنهم رأوا في هذا عدو للإسلام يشترك معهم يعني في القضاء على الإسلام، ولم يروا مثل هذا في الروم. لعل كان فرحهم بفرح المشركين بانتصار الفرس على الروم لهذا المعنى. المهم أنه قد نقل أن المشركي العرب فرحوا بهذا، وأن المسلمين ساءهم هذا، ساءهم نصر الفرس على الروم، لما يعني لا شك أن المسلمين يعتقدون بأن الفرس وإن كانوا نصارى مشركين وكفار لكنهم أقرب إلى الإسلام من أنهم أهل دين من السماء وأهل كتاب، أقرب لهم من الفرس المجوس المشركين. فكأن المسلمين حزنوا لهذا، وهذه واقعة حدثت بجوار الجزيرة هذه المعارك الكبرى بين الفرس والروم، وكان لا بد أن يتأثر لها المسلمون والمشركون. فالمشركون فرحوا لنصر الفرس والمسلمون حزنوا لذلك. فكأن الله تبارك وتعالى أنزل عن غيبه غيبا إخبارا بهذا الغيب، وأن هذه المعادلة القائمة الآن ستتغير. قال جل وعلا: غلبت الروم في أدنى الأرض، يعني في أرض الجزيرة اللي هو أدنى الأرض من جزيرة العرب، منطقة الجزيرة التي هي بين العراق والشام، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى أنه من بعد غلبهم، يعني من بعد هزيمة الروم، سيغلبون الفرس في بضع سنين. أن هذا كائن في بضع سنين، وأنه ليس في يعني أماد طويلة، وإنما في بضع سنين. والبضع في لغة العرب هو من 3 إلى 9، هذا البضع. لله الأمر من قبل ومن بعد، لله سبحانه وتعالى أمر الخلق كلهم إلى الله، لله لا إلى غيره سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الحاكم في كل مصير عباده سبحانه وتعالى. لله الأمر من قبل ومن بعد، في قبل هذا الهزيمة والنصر، وبعد ذلك كل مصائر الخلق وتدبيرهم إنما هو بيد إلههم ومولاهم رب السماوات والأرض. ثم قال جل وعلا: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ويومئذ يعني يوم ينتصر الروم مرة ثانية على الفرس، سيفرح المؤمنون بنصر الله. قيل بنصر الله أن هذا نصر من الله تبارك وتعالى، نصر به الروم على الفرس، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي ينصر من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤتي ملكه من يشاء، سواء من الكفار أو من غيرهم، كما قال تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فأمر العباد كلهم إلى الله تبارك وتعالى، إعطاء وسلبا وأخذا، كل هذا إنما هو إلى الله تبارك وتعالى. قيل إن المؤمنين يفرحون بهذا لأنهم أقرب إليه، وقيل إن ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، المؤمنون يفرحون بنصر الله للمؤمنين، أنه في هذا الوقت ينصر الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه بنصر من الله تبارك وتعالى. وقد كان، فإنه صادف هذا انتصار المسلمين في بدر بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مكة وبقي في المدينة، ثم كانت موقعة بدر وكان فيها النصر العظيم من الله تبارك وتعالى في هذه البضع السنين التي أخبر الله تبارك وتعالى. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فعلى القول الأول بنصر الله للروم على الفرس، وقد انتصر هرقل وأزاح الفرس من بلاد الشام وأزاحهم من الشام والعراق، ونذر، كان قد نذر أنه نذر لله تبارك وتعالى أنه إن انتصر ورد يعني هذه الممالك للروم أن يحج إلى بيت المقدس من حمص إلى إيليا اللي هي القدس ماشيا على قدميه، وقد سار هذه المسافة كلها على قدميه بعد أن انتصر الروم على الفرس. فعلى كل حال فرح المؤمنون، فرح المؤمنون، المؤمن هنا إذا أطلق المؤمنين فإنما يعني به أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد والمسلمون معه يفرحون بنصر الله، بنصر الله للروم، من باب يعني قرب هؤلاء وأنهم أقل شرا من الفرس المجوس المشركين. والقول الثاني إنهم يفرحون في هذا اليوم، يفرحون بنصر الله لهم عندما ينتصرون على يعني كفار قريش في بدر. ينصر من يشاء وهو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الرحيم الذي يرحم من يشاء سبحانه وتعالى. فعزته وغلبته على الكفار المشركين سبحانه وتعالى، ورحمته سبحانه وتعالى بإنما هي بعباده المؤمنين. فهو العزيز الرحيم، العزة في مقابل الكفر أهل الكفر والعناد، والرحمة في مقابل أهل الإيمان والإسلام. ثم قال جل وعلا: وعد الله لا يخلف الله وعده. وعد الله لا يخلف الله وعده، وهذا الوعد بشقيه، سواء كان بنصر الروم على الفرس أو بنصر المسلمين على المشركين، لا شك أنه كان أمرا يعني مستغربا بعيدا عما يرى على أرض الواقع في هذا الوقت، وقت نزول هذه الآيات. فإن الهزيمة التي كان قد مني بها الروم كانت هزيمة يعني مذلة، وقد أزاحهم الفرس ديت، وكان وانتهت فلولهم أمام الفرس، وأنهم يستردون عافيتهم بعد ذلك ويهزمون عدوهم، كان هذا أمر يعني بعيد المنال وفي بضع سنين. وكذلك أن يكون نصر الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين على الكفار المشركين، هذا كان أمرا كذلك بعيدا متصورا، فإن أهل الإسلام في مكة كانوا في غاية الضعف والذل، فكيف ينتصروا على هذا العدد الضخم القوي المستعد؟ كما ذكر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بأن نصرهم في بدر، قال: وأنتم أذلة، يعني قد كانوا في غاية من الذل.

Thank you.